صل عليه محمد. Yeah. عليك يا محمد يا رب عليك اللهم صل على النبي. وقيل لهم يا الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.